وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطاء هذا السائل لهذه الغردة التي لبسها عليه الصلاة والسلام من فوره. وفيه دليل على جواز لوم الإنسان إذا فعل ما ينبغي أن لا يفعله، لأن الصحابة لاموا هذا الرجل، كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. وفيه دليل على جواز إعداد الكفن. انتبهوا لهذه الفائدة، هل تؤخذ من الحديث؟ نعم، الظاهر أنه لا تؤخذ، لأن هذا إنما طلبها من أجل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول خرج وهي إزاره قد وليت جسمه، فأراد هذا الرجل أن يتبرك بها. ولهذا لم يكن من عادة السلف إعداد الأكفان، فما يفعله بعض الناس الآن من إعداد الكفن أو حفر القبر قبل أن يموت فهذا ليس من السنة. بل قال بعض العلماء وهو حقيقة وهو صحيح، إنه لا يجوز أن يحفر الإنسان في الأرض المسبلة قبل الحاجة إليها، قبل الحاجة إلى الحفر، وأن هذا بمنزلة التحجر في المساجد، لأن هذه الأرض الوقت مقبرة عامة للمسلمين، من أحق الناس بها؟ الميت، من كان أسبق في موته هو أحق في مكانه فيها. أما أن تحفر قبرا لك ربما تموت في هذه الأرض وربما تموت في غيرها أيضا، وربما تموت بعد سنة أو سنتين أو بعد 20 سنة أو تمتلئ المقبرة قبل أن تموت، فهذا لا يجوز. نعم، أين أقول ذكرنا أنه ربما يموت في غير هذا المكان، فهذا لا يجوز. لكن بعض الناس اتخذ موعظة ننظر في شأنها، يذهب إلى المقابر ويضطجع في القبر، يضطجع في القبر، يقول إني أفعل ذلك من باب الموعظة، إني أعظ نفسي. فما الرأي في هذا؟ نعم، الرأي في هذا أنه ليس بسديد، هذا ليس بسديد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اضطجعوا في القبور فإنها تذكر الآخرة، بل قال زوروا القبور، فزيارة القبور يحصل بها من الاتعاظ وتذكر الآخرة ما لا يحصل بهذا، فهذا لا ينبغي فعله، لا ينبغي. والإنسان اللي مهم التعظ إلا إذا اضطجع في القبر معناه قلبه أقسى من الحجر. نعم، طب وفيها أيضا في هذا دليل على أن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وقلة ذات اليد، وهو كذلك، وقد مر علينا فيما سبق أنه كان يمضي الشهران والثلاثة لم يوقد في بيته نار، وأنه يأتيه الضيف فلا يجد في بيوته شيئا يقدمه للضيف، اللهم صل وسلم عليه. نعم، من العموم هو صحيح فيه احتمال انها غير متزوجه، فيه احتمال انها غير متزوجه، لكن من العموم عدم الاستفصال، ما قال هل انت ذات زوج وهل استاذنت زوجك. نعم، وجه ان هذا خلق من احسن الاخلاق. نعم، لا ما يشرع دائما، اقول لا يشرع دائما، بل انه اذا راى الانسان من المصلحه للسائل ان يرده فليرده، ولا في الأصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يرد سائل، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم نعم عبد الوهاب. كيف؟ ما فهمت. حتى يرقب في أخذ، يعني إذا أهداك شيئا وأردت ترده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية. طيب يذكرك. أقول إيه نعم، لأنه يذكرك لسببين. السبب الأول حملك على أن تقبل الهدية، والسبب الثاني أنه ليس في ذلك غضاضة عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. نعم ها ايش والله في نفس الشيء من الوجوب، لكنها سنة مؤكدة. اخذنا ثلاثة. نعم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليه. نعم نعم نعم ما هي عندنا لا ما هي عندنا خرج لنا يعني من بيته. نعم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، قال ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. حدثنا عمرو بن الشاعر قول يرفع النمرة في جواز على جواز النمرة عندك الشرط رجل من الأنصار. نعم لكن الرسول خاف، أهم شيء أنه خاف أن ينفتح عليه الباب ويقوم ثالث ورابع وخامس. نعم بس خلاص أخذنا ثلاثة. نعم حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحبر. حدثني عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبر، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. حبرة هي برود من اليمن ترد وكأنها يعني حسنة الصنعة أو اللون، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها على غيرها. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يختار الإنسان نوعا معينا من الألبسة يختارها ويميل إليها، كما لا بأس أن يختار شيئا من الأطعمة يميل إليه ويشتهيها أكثر. نعم. كيف؟ حديث منان لا ما يحرم قبوله، لكن إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يعرض نفسه للإهانة بهذا الرجل الذي يمن بها عليه فلا بأس. فلا بأس. القول بالتحريم قول. هنا الهدية في المصلحة لا، هذه ما تصلح، لأن هذه تشبه هدية العمال، وفيها محذور أن الأستاذ يميل إلى هذا الطالب الذي أهدى إليه، لأن الهدية تجلب المودة. نعم. هذا إما أنه منسوخ، وإما أنه على سبيل الاستحباب، وإما أن يحمل على المال الذي يشتريه هو ليتجمل به له. إيه هو يعطيه من ماله، ما هو عارية، أعطاها إياه لها يورث بعدها، لكن اللي تجمل به مثل حلي مثلا، اشترى لها حلي أن تجمل به، فهذا قد يقال أنه لا يحل لها أن تبيع شيئا منه أو تهبه إلا بإذنه، لأنها لو باعت فوتت عليه الاستمتاع بالزينة أو أحوجته إلى أن يشتريها مرة أخرى. نعم. باب الأكسية والخمائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا ارتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. كيف؟ لأن عندنا فيها له، والظاهر أنها هو الصحيح. عندكم بالفتح له؟ لا، حطوا له الخميصة. هذه كساء مربع له أعلام، أعلام خطوط يعني. نعم. إيه، لكن تلقاها باسم آخر، تجدها باسم آخر، وهم الغالب على فيما سبق أنهم الأكسية هذه يلفونها على أنفسهم لفة مثل الأردية. نعم. إيش؟ النمرة هو لباس من الألبسة الطيبة في لونها ونعومتها، فكان الرسول يختارها عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه نعم، هو الغالب عليهم هكذا. هنا نعم. بل كيف؟ بل يشرع إن الطيب تحبه. وهو كذلك في عهد أنس ما تغيرت العادات. بس ما أقول في ذلك الوقت العادات هي هي، يعني الناس ما تغيرت في لباسهم إلا بعد الفتوحات واختلاط الناس بعضهم ببعض. نعم ايش هنا في هذا الحديث دليل على ما كملنا. نعم كمل. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أليجة فإنها ألهتني آلها عن صلاتي، واتوني بأنبجانية أبي جهل ابن حذيفة ابن غانم من بني علي بن كعب. هذه الخميصة هي كساء مربع له أعلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلامها نظرة واحدة، فلما سلم أمر بأن تعطى أبا جهم ويؤتى بأنبجانيته. قال العلماء لأن أبا جهم كان قد أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنها ألهت، ولكن نظرا لئلا ينكسر قلبه طلب أنبجانيته حتى لا يقول لماذا رد هديتي. وهذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث درأ المفسدة من وجهين: مفسدة الانشغال بهذه الأنبجانية وذلك بردها إلى صاحبه، والثاني مفسدة كسر أو انكسار قلب هذا الرجل فطلب الإتيان بأنبجانيته. قال العلماء الإنجانية كساء غليظ، يعني ليس من أكسها الرقيقة اللينة، فلهذا لا يحصل به إلها. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عما يلهيه في صلاته، ولو كان لا يلهو بذلك إلا مرة، مثلا النقوش أمامه أو في مصلاه إذا كانت تشغله فليتجنبها، كذلك الأنوار، كذلك الأصوات، كل شيء ينهي الإنسان عن صلاته فإن المشروع أن يتجنبه ويبتعد عنه لأن لا ينشغل به عن الصلاة. فإذا قال قائل هل من ذلك تغميض العينين؟ قلنا نعم إذا كان لها سبب، مثل أن يكون حوله أنوار تتعبه أو مرئيات تشغله، وأما بدون سبب فلا، حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشى له فإنه لا يفعل، لأن هذا قد يكون من الشيطان زين له هذا العمل فرأى أنه إذا أغمض عينيه صار أخشى له. هنا نعم إيه ما نسبي ما بالشك. إيه. تشغلنا. نعم. نعم. إيه. لا هذه ما تشغل، هذه ما تشغل، ما في إشكال. لكن في شيء فيه نقوش، لكن نظرا لكون الإنسان قد أخذ عليها ما يلتفت لها إطلاقا، ما يلتفت لها، وإن كان ربما لكنه قليل، وربما هذه حتى ثوب الإنسان أحيانا يعني يفكر بخياط ولا يكون فيه شق ولا شيء كذا يفكر به. إنما هذه المسألة لو تنازع أهل المسجد فقال بعضهم نحن لا نريد هذه الفرش لأنها تلهينا، وقال آخرون بل لا تلهينا، فهل نقتدي بالذين قالوا إنها لا تلهي ونقول للآخرين ضعوا على مكان سجودكم ضعوا شيئا سادة، هاتوا قطعة من الخام أو غيره وضعوه، أو نقول نعتبر الأكثر الظاهر ان هذا هو الصواب، ان نتبع الاكثر حضورا الى المسجد، حتى ايضا ما هو الاكثر عددا، الاكثر حضورا الى المسجد. اذا كان مثلا صادف هذه المره ان العدد كثير لكن هؤلاء العدد لا يحضرون المسجد، هؤلاء ما يعتبرون اكثر، فنعتبر الاكثر حضورا الى المسجد واكثر مرابطه في المسجد وناخذ بقوله. نعم، ما الأضعف أمر نسبي، ما نقدر نعرف أيهما أضعف، لما الأضعف حسي هذا ضعف نفسي. نعم، أيه هي هي. نعم نعم، يوضع مكان خاص للإمام السجادة هذه. إيه نعم، هل هذه السنة؟ إن أصبح الناس الآن لابد أي مسجد يكون في مكان مخصص؟ أبد، ليست من السنة. ليست من السنة، لكن هم يتخذون عشان الإنسان يعرف أن هذا مكان الإمام. وهذه الحقيقة إن شاء الله نبي نقضي عليها نوخره. نعم نعم، وفي بعض الناس وحتى المؤذن يجعل السجادة في مكانه، لكن المؤذن يبيها من باب الاحتجاج، تحجر المكان. اي نعم، اما الامام ما حاجه. نعم، نعم نعم نعم، هو على كل حال اذا صار فيه محراب يعرف محراب يدل على وسط الصف. نعم، لا ان شاء الله نوخر ان شاء الله من الليله. انا كان مني توخر لكني خشيت ان الناس يقولون هذا تشدد، لان الناس اخذوها عاده وصاروا يرون انها امر شبه لازم. فانا يعني بعد ان هممت قلت لو افعل هذا، قالوا هذا من باب التشدد، ثم صارت كل سمعه المسجد وطلابه انهم متشددون، اخذوا حتى نزعوا حتى سجاده المسجد. فدرءا لهذه المفسدة رأيت ان بقاها احسن، ان وافقتنا على رأي هذا خليناها. ها نعم نعم، طيب هي تؤخذ بشرط ان نتكلم عنها في المسجد في الخطبة، أما أن نأخذها فقط فأنا أرى أنه مهو أحسن، وتسيء السمعة إلى الطلبة كله، تسيء السمعة إلى الطلبة كله. نعم، وهذا كل هذا تعديل القبلة. نعم، يمكن الإنسان إذا كان الإمام أعمى يمكن هذه تعدل له القبلة، يكون ضرورة من وجودها. إذا لم يكن معه عصا، كان معه عصا يحط العصا وجه القبلة ويستطيع يعرف القبلة. نعم، والله ما فيها محظور شرعي، لأن ما دام بس الأخوان يقولون ليش إنك تتخذ وجه ما كان الرسول يفعل. نعم، إلى الحمد لله تنازعتم، والعلماء يقولوا إذا اختلف عليه المنبه سقط قولهم كلهم. أنا أرى حماية من أسن العامة إن تبقى ما هو له رضا، ما هو رضا، ما هو رضا. صلاة الجنازة شاء بالأول يعني كان يعني لما يأتي الجنازة يحط أمام الإمام، يأتوا أهله أهله يطفون أمام الإمام يفعلون صف لوحده، فقلنا يعني هذا قلنا يترك هذا لأجل إيش؟ يعني لأجل ما يقولون تنفير وكذا، فأصبحت يعني اتخذوها سنة، حتى أن رأيت بعض الناس أن أهل الجنازة إذا تأخروا يسحبوهم يقدمهم تعالوا أثنين، بصير يعني صف الإمام بعد صف صغير بعد الصفوف الكبيرة، فهذه اتخذت سنة يعني، وبهذه الحجة أنها يعني ما نريد نغيرها. لا لا، هي أصلا كامل أول كان أهل الميت يصفون مع الإمام، يعني مع الإمام صف واحد، وبعدين قيل لهم ما يمكن تصفوا مع الإمام صف واحد، تأخروا، والسبب في ذلك ان الصف غالبا ان الصف المقدم يكون ما في امان في مكان ما في مكان يقدموا معهم يكون الصف الذي هذا صعب يا اخي صعب معناه كل الصف يروح يتقدم نعم ولو كان ما يخالف هذا حاجه ما فيها شيء ما فيها شيء لا لا لا هذا غلط هذا غلط اذا كان في مكان نقول لا تقدم انا فاهم لكن هذا غلط هذا غلط الصحيح الخطأ أن نقول إذا كان مالكم مكان في الصف الأول لا بأس أن تصفوا الإمام من يقدم الجنازة ومن يشيله أو نخليهم يحطون الجنازة ويروحون يتخطون الصفوف إلى آخر واحد أو صحيح نعم لا لا خلاص أنا رأيت لا أشيء خلاص أنت ولا منبه عليه ولا شيء أبدا نعم حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين اللهم صل وسلم عليه. باب اشتمال الصماء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن قبيل عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يستمي الصماء. هذا الحديث فيه أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات. ففي المعاملات نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة وسبق لنا تفسيرها. الملامسة هنا نعم أن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. هذا جائز أن يلمس ثوبا رفيع الثمن أو ناقص الثمن. المنابذة نعم أين أي ثوب نبذته يعني رميته أو نزعته فهو لك بكذا. هذا أيضا لا يدرى ماذا ينبغي. مدار هذين النوعين على الغرر والجهالة. ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا أن كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل. طيب أما في العبادة عن صلاتين صلاة بعد الفجر حتى تغيب الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في لفظ آخر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وارتفاع قد رمح يقيد متر أو نحو ويبلغ في الزمن التوقيت بالساعة حوالي 10 إلى ربع ساعة 10 دقائق إلى ربع ساعة. بعد العصر حتى تغيب. بقي عندنا وقت ثالث في النهي عند قيامها حتى تزول. ومن هذا الحديث نعرف أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار. ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ أنها خمسة أوقات بالبسط. كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر إلى أن ترتفع هذا وقت واحد، لكن في حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون وقتين، وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت آخر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدرهم. العصر هنا يقول بعد العصر حتى تغيب، فهو وقت واحد. وفي أهل عقود عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين، لأنه قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. عرفتم يا جماعة؟ الوقت الذي اتفقت فيه الأحاديث هو الزوال، وقت واحد. فالأوقات المنهي عنها بالبسط خمسة، وبالاختصار ثلاثة. طيب، أما اللبس قال وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. الاحتباء أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب قدميه وفخذيه ويربط على نفسه حزاما أو غترة أو إزارا أو ما أشبه ذلك، هذا الاحتباء. إذا احتبى بثوب ليس على فرجه من شيء بينه وبين السماء تبدو عورته ولا لا؟ ها؟ أي واحد يقف عنده ينظر إلى عورته، أي واحد يقعد إلى جنبه رفيعا ينظر إلى عورته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة. طيب، أن يشتمل الصماء، معنى أن يشتمل الصماء يعني أن يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو أصم، أصم ليس له فتحات، يجي مثل رداء واسع وتلفلف به ولا يطلع إليه، هذا يسمى اشتمال الصم، لأنه في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه لو هجم عليه حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك مكتف. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصم. نعم، عادل. نعم، إيه نعم، التناسب إن هذا الوقت هذا وقت تسجر فيه النار، فيكون وقت حرارة شديدة لأن الشمس أذن لها بنفسين، فلا ينبغي أن يكلف نفسه بالصلاة. هذا أقرب شيء في معناه. نعم، النساء لا، بس الظاهر ان المرأة تفعل هذا، لكن ما تجعل الطرف على الكتف. ايه وتشبك على يده. ايه لكن تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفي بيديها مسك من داخلي، لكن تمسك يعني مو ملفوف. هذا هو الصنع. لكن انا كنت افكر ان المرأة ما هي تلفلف، انما تضم طرفي على يديها هكذا بكل سهولة تفتح. أيهم؟ أكثر هو الذي ذكرته. إيه. لكن الشيخ في مسألة عشق من الشمس إلى لا بنفسين. إيش؟ ذكرت الشيخ أن الشمس أذن لها بنفسين. نعم. أو النار. لا، النار النار. نعم. النار أذن لها بنفسين. السؤال هو السؤال شيء ما تفسين هذا. إيه نعم نعم، شمال الصمة ينهى عن الرجل والمرأة. نعم، لا مطلقا، الحديث ظاهر العموم. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تغاض. واللبستين اشتمال الصناء، والصناء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرده منه شيء. هذا الصفة الثانية للشمال الصماء، أن يجعل الرداء على شقه ويبدو الشق الآخر مفتوحا، ولا شك أن هذا تبدو منه العورة. إذا كان الشق الآخر مفتوحا وليس عليه ثوب آخر فإن العورة سوف تبدو. فيها الوجه الثاني تفسيره في نفس الباب. ها؟ نهى عن لبستين. عندنا واللبستين. ها؟ واللبستان. أي اللي عندي على الحكاية واللي عندكم على الابتداء، يعني قطع الحكاية. أي نعم. شو قول؟ في ايش؟ في ايش؟ نعم. نعم. يقول باب قوله باب اشتمال الصماء، تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث ابي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء فيه. باب ما يستر من العوره من كتاب الصلاه وقيل في اشتمال الصماء، ان يرمي بطرفي الثوب على شقه الايسر فيصير جانبه الايسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء، فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر. فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء. وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه وعلى الليث أيضا. وأما شرط البيعتين فتقدم أيضا في البيوع، وأما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة. طيب شغول في السنة في حدث محمد بن بشار كل حدث محمد بن بشار. نعم شيخ محمد بن بشار يمكن يراجع الاجتماع الصماء على التفسير الذي ذكرنا، لأن التفسير الذي ذكرنا هو المطابق تماما لللفظ، لكن هذا الحديث التفسير من الصحابي لابد أن يكون أصح. أنت الوقت. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الخنيصة السوداء. هل راجعتم اجتماع الصماء؟ نعم إذا كان راجعتموها، لكننا فسرناها والفتح فسرها بتفسير آخر. فسرناها بأن الإنسان يلتحد بالثوب حتى لا يكون له منافذ، وقلنا هذا وجه كونه أصم. وصاحب الفتح فسرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه وليس على الجانب الآخر ثوب آخر غيره، كما قال الفقهاء فيه أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح، لكن الغريب أن المؤلف ما ذكره، فلو أنكم ذكرتموه قلت أنكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيتم. وأظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في الشرح العمدة، أظن تكلم عليه في الشرح العمدة. هنا